بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فهذه هي الحلقة الثانية لمادة النحو من المستوى الخامس في كلية الشريعة، وما زال حديثنا في باب حروف الجر. كنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة أو في الحلقة السابقة عن سبب تسمية حروف الجر بذلك، وقد ذكرنا سببين. قلنا السبب الأول هو أنها سميت حروف الجر لأنها تجر معاني الأفعال إلى الأسماء، أي توصل معاني الأفعال إلى الأسماء، ولأجل ذلك سماها الكوفيون حروف الإضافة، لأنها تضيف معاني الأفعال إلى الأسماء، أي توصل معاني الأفعال إلى الأسماء. السبب الثاني أو الأمر الثاني في سبب تسمية حروف الجر بذلك، قالوا إنها سميت بذلك نسبة إلى العمل، أي عملها الجر، فيكون المراد بالجر هنا هو الإعراب المخصوص، كما في قولهم حروف النصب وحروف الجزم. ثم تحدثنا بعد ذلك عن حروف الجر أو عن عدد حروف الجر، وقلنا المشهور منها 20 حرفا، وهي الواردة في قول ابن مالك هاك حروف الجر وهي من إلى، هاك حروف الجر وهي من، وهي من إلى، حتى خلا حاشا عدا في عن على، مذ منذ رب اللام كي وواو وتا، والكاف والباء ولعل ومتى. ثم ذكرنا أن من هذه الأحرف 20 3 أحرف تعمل الجر شذوذا، تعمل الجر شذوذا، أي أنها لا تعمل الجر إلا في لغة قبيلة من العرب، أي أنها تسمع كما وردت ولا يقاس عليها. وهذه الأحرف قلنا هي 3 أحرف، هي متى ولعل وكي. وكنا قد تحدثنا في المحاضرة السابقة عن متى وكي، عن متى ولعل بالتفصيل، وبدأنا الحديث في كي، وقلنا إن كي من الحروف التي تعمل الجر شذوذا، وهي لا تجر معربا، وإنما تجر 3 أشياء لا رابع لها. الأمر الأول الذي نبهنا إليه أو المجرور الأول الذي أشرنا إليه في المحاضرة السابقة والذي توقفنا عنده هو ما الاستفهامية، يتجر أولا تجر ما الاستفهامية المستفهم بها عن علة الشيء، كقولهم كيمة بمعنى لما. قلنا إن كيمة مكونة من كي حرف الجر وما الاستفهامية، وعندما دخلت كي على ما دمجتا مع بعض فتكتب الكلمة كلمة، فتكتب هذه الكلمة على أنها كلمة واحدة فيقال فيها كيمة. وأصل كيمة قلنا كما ذكرنا هي بالألف الاستفهام، حذفت منها ألف الاستفهام وجيء بهاء السكت وقفا، وذلك حفظا على الفتحة الدالة على الألف المحذوفة. الشيء الثاني الذي تجره كي هو ما المصدرية مع صلتها. الشيء الثاني الذي تجره كي، قلنا جر كي الجار مخصوصة ب3 أشياء، الشيء الأول الذي نبهنا عليه قبل قليل وهو ما الاستفهامية، الشيء الثاني الذي تجره ما المصدرية الذي تجره معذرة كي هو ما المصدرية مع صلتها، من ذلك قول النابغة إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع، إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. الشاهد معنا في قول الشاعر كيما يضر وينفع، حيث استخدم هنا الشاعر أو استعمل كي حرف جر فجر بها ما المصدرية، واستعمالها هنا حرف جر هو من قبيل الشذوذ، بمعنى أنه يسمع ولا يقاس عليه. فكيما هنا، كي هنا حرف جر وما مصدرية، فكي هنا جرت أو الجارة لمصدر مؤول من ما وصلتها، وهي حينئذ حرف تعليل بمنزلة لام التعليل. والمعنى ومعنى قولهم كيما يضر وينفع أي إنما يراد الفتى بالضر والنفع، أي لضر من يستحق الضر ونفع من يستحق النفع. إذن هذا هو الشيء الثاني الذي تدخل عليه كي وهي جارة عندما تكون حرف جر، وهو ما المصدرية مع صلتها، كما في قول النابغة يراد الفتى كيما يضر وينفع، أي يراد الفتى للضر والنفع. الشيء الثالث الذي تجره كي المصدرية هو أن معذرة الشيء الثالث الذي تجره كي هو أن المصدرية المضمرة مع صلتها، هو أن المصدرية المضمرة مع صلتها، كنحو مثال ذلك جئتك كي تكرمني، جئتك كي تكرمني. فكي هنا يجوز أن أن أن أن أن أن أن تستعمل هنا، أن تكون هنا جارة، وذلك إذا قدر النصب بأن، فتكرم هنا يجوز أن يكون الناصب له إما كي، وإما أن يكون الناصب له أن المضمرة. فإذا قلنا إن الناصب له هو أن المضمرة، فحينئذ سيكون تقدير الكلام جئت كي أن تكرمني، وتكون حينئذ كي هنا جارة، وتكون كي حينئذ تكون كي حينئذ هنا جارة، لأن النصب نصب الفعل هنا بأن المضمرة. فالأصل أصل كي تكرمني، الأصل كي أن تكرمني. والأكثر هنا يا إخوان أن تجعل كي هنا مصدرية، الأكثر هنا أن تجعل كي مصدرية، هي الناصبة للفعل المضارع، ويقدر الجر بلام التعليل قبلها، ويكون الجر حينئذ بلام التعليل قبلها. إذن في قولنا جئت كي تكرمني يجوز أن تكون كي هنا حرف جر، ويجوز أن تكون ناصبة للفعل المضارع. فإذا قلنا إنها حرف جر فحينئذ يكون نصب الفعل المضارع بأن المضمرة، وبناء على هذا القول تكون المسألة داخلة معنا، لأن حديثنا عن استعمال كي جارة، وحينئذ تكون هي حرف الجر ونصب الفعل حينئذ بأن مضمرة. الاستعمال الثاني وهو الأكثر هي أن تكون كي هي الناصبة للفعل المضارع، بمعنى لا تكون حرف جر، وهذا هو الأكثر، ويكون الجر حينئذ بلام التعليل وتكون مقدرة. هذا فيما يتعلق باستعمال كي حرف جر، وهو استعمال شاذ كما نبهنا عليه أكثر من مرة، أي أنه يسمع ولا يقاس عليه. فكي لا تستعمل حرف جر إلا في ثلاثة مواضع، بمعنى أنها لا تستعمل حرف جر إلا في ثلاثة مواضع، بمعنى أنها لا تجر إلا ثلاثة أشياء. الشيء الأول قلنا هو ما الاستفهامية المستفهم بها عن علة الشيء كقولهم كيما. الشيء الثاني الذي تجره كي هو ما المصدرية مع صلتها كقول النابغة إذا أنت لم تنفع فضر، فإنما يراد الفتى كيما يضر وينفع. الشيء الثالث الذي تجره كي هو أن المصدرية المضمرة مع صلتها، كقولنا مثلا جئتك كي تكرمني، فكي إما أن تكون هنا حرف جر ويكون النصب حينئذ بأن مضمرة، وبناء على هذا القول تكون هذه المسألة داخلة معنا. والأكثر أن تكون كي هنا أن لا تكون كي هنا حرف جر، وإنما تكون مصدرية ناصبة للفعل المضارع، وحينئذ يكون الجر بلام التعليل قبلها، هذا فيما يتعلق بحروف الجر. كما ذكرنا لكم المشهور منها 20 حرفا، هناك حروف أخرى عدت من قبيل حروف الجر، فقد عد بعضهم من حروف الجر هاء التنبيه، وأيضا لولا، وهمزة الاستفهام، وهمزة القطع إذا جعلت عوضا من حروف الجر في القسم، وكذلك الميم في القسم أيضا عدت من حروف الجر. وأيضا عد الأخفش بله معذرة عد الأخفش بلها من حروف الجر، فقال إنها تكون حرف جر بمعنى من. وكذلك عد الفراء من حروف الجر لات، وقال إنها تجر الزمان كقوله تعالى ولا تحيني مناص، على قراءة ولا تحيني مناص. المشهور المهم أن المشهور من حروف الجر هي 20 حرفا، وهي المذكورة في قول ابن مالك هاك حروف الجر وهي من إلى حتى خلا حاشا عدا في عن على مذ منذ رب اللام كي وواو وتا والكاف والباء ولعل ومتى. هذا فيما يتعلق بحروف الجر وما يستعمل أو ما يكون أو حروف الجر المخصوصة بالسماع، أي التي لا تعمل الجر إلا شذوذا. وبالحديث عن هذه الأحرف ننتهي من الحديث عن حروف الجر بأنواعها المقيس والشاذ. ننتقل بعد ذلك للحديث عن مسألة جديدة في مسائل حروف الجر، وهذه المسألة تتعلق بنوع حروف الجر بحسب مجرورها، نوع حروف الجر بحسب مجرورها. فحروف الجر إذا نظرنا إليها أو إلى أقسام حروف الجر بحسب مجرورها نجد أنها على نوعين. نوع يجر الظاهر فقط، نوع مخصوص بجر الظاهر فقط، هذا هو النوع الأول. النوع الثاني هو ما يجر الظاهر والمضمر، يجوز أن يدخل على الظاهر والمضمر. وأما ما يجر الظاهر وهو النوع الأول، ما يجر الظاهر فقط، فهو المشار إليه في قول ابن مالك بالظاهر اخصص منذ ومذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء. المخصوص بجر الاسم الظاهر هو الوارد في قول ابن مالك بالظاهر اخصص منذ ومذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء. إذن حروف الجر المخصوصة بجر الظاهر هي منذ ومذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء، فهذه الأحرف مخصوصة بالدخول على الاسم الظاهر، بمعنى لا يجوز أن تجر المضمر. فتقول مثلا محمد مثلا كالأسد، الأسد اسم مجرور والجار له الكاف، والكاف هنا مخصوص بالدخول على أو بجر الاسم الظاهر كما في هذا المثال، فالكاف هنا جرت اسما ظاهرا وهو الأسد، فلا يجوز أن تجر بها مثلا الضمير، فلا تقول مثلا هو مثلا محمد كها أو نحو ذلك، فتجر به الضمير، لأن الكاف كما ذكرنا مخصوصة بجر الاسم، مخصوصة بجر الاسم الظاهر. ومثلها منذ ومذ وحتى والواو ورب والتاء، فهذه الأحرف مخصوصة بالدخول على الظاهر. النوع الثاني هو ما يجر الظاهر والمضمر، النوع الثاني هو ما يجر الظاهر والمضمر، وهو ما عدا هذه الأحرف، ما عدا هذه الأحرف، وهي من إلى عن على في الباء اللام ونحو ذلك. فهذه الأحرف يجوز أن تدخل على الظاهر وعلى الضمير، فتقول من مثلا من زيد ومنه وإلى الكلية وإليها وعن زيد وعنه وفي مثلا وفي السوق وفيه، فيجوز أن تجر هذه الأحرف، يجوز أن تجر الظاهرة والمضمر، يجوز أن تدخل على الظاهرة والمضمر بعكس الأحرف، بعكس الحروف السابقة. فالحروف السابقة لا يجوز أن تجر، لا يجوز إلا أن تدخل على الاسم الظاهر، لا يجوز أن تجر إلا الاسم الظاهر. هذا فيما يتعلق بأقسام أو بأنواع حروف الجر بحسب مجرورها، وهي على نوعين، نوع يجر الظاهر فقط ونوع يجر الظاهر والمضمر. نتحدث بعد ذلك عن أقسام ما يجر الظاهر. قلنا من حروف الجر ما هو مخصوص بالدخول على الظاهر، وهو منذ ومذ وحتى والكاف والواو ورب والتاء. نتحدث عن أقسام هذه الأحرف بحسب مجرورها. إذا نظرنا إلى هذه الأحرف أو إلى ما يجر الظاهر، نجد أنه ينقسم بالنظر إلى مجروره، ينقسم أربعة أقسام، تنقسم إلى أربعة أقسام إذا نظرنا إلى هذه الأحرف بحسب إلى أقسام هذه الأحرف، وهي الأحرف التي تجر الظاهر. إذا نظرنا إلى أقسامها باعتبار مجرورها، نجد أنها تنقسم أربعة أقسام. القسم الأول أو النوع الأول ما يختص بأسماء الزمان. النوع الأول ما يختص بالدخول على أسماء الزمان، وهو مذ ومنذ. فمذ ومنذ مخصوصان بالدخول على أسماء الزمان، بجر أسماء الزمان، كقولنا مثلا ما رأيته مذ يومنا، ما رأيته مذ يومنا. مذ هنا حرف جر ويومنا مجرور، وإذا نظرنا إلى مجرورها نجد أنه اسم زمان، فيوم هنا من أسماء الزمان. ومثل ذلك قولنا ما رأيته مذ ساعتنا، ما رأيته مذ ساعتنا، فساعة هنا اسم مجرور وهو من أسماء الزمان. وكذلك تقول مثلا ما رأيته منذ ساعتنا. فمذ ومنذ مخصوصان بالدخول على أسماء الزمان. فإن كان الزمان يا أخوان، فإن كان الزمان حاضرا، فإن كان الزمان حاضرا كانت بمعنى في. إذا كان الزمان الذي بعدها حاضرا كانت منذ ومنذ كانتا بمعنى في، كقولنا ما رأيته مذ يومنا. فيومنا هنا أن تتحدث عن الزمن الحاضر، فتكون مذ هنا ومنذ بمعنى في، والمعنى ما رأيته في يومنا، ما رأيته في يومنا. وإن كان الزمان ماضيا، وإن كان الزمان ماضيا كانتا بمعنى من، كانتا بمعنى من، كقولنا مثلا ما رأيته مذ يوم الجمعة، ما رأيته مذ يوم الجمعة. فمذ هنا بمعنى من، لأنك تتحدث عن زمن ماضي في قولك يوم الجمعة، وهو يوم الجمعة زمن ماضي، فتكون بمعنى من، فيكون المعنى ما رأيته من يوم الجمعة. إذن النوع الثالث، معذرة، النوع الأول مما يجر الظاهر هو ما يختص بأسماء الزمان، وهو مذ ومنذ. النوع الثاني أو القسم الثاني هو ما يختص بالنكرة، ما يختص بالنكرة، وهو رب. ورب هي مخصوصة بالدخول على النكرات، من ذلك قولنا مثلا رب رجل عالم لقيته، رب رجل عالم لقيت. فرب هنا حرف جر ومجرورها هو رجل، ورجل هنا كما نلاحظ اسم نكرة، فرب هنا مخصوصة بالدخول على النكرات. فهذا النوع الثاني مما يجر الظاهر، وهو ما يختص بالنكرة، وهو رب. قد يقول قائل أنتم أو أنت ذكرت أن رب مخصوصة بالدخول على النكرات، وقد سمع من العرب قولهم ربه رجلا، وربه رجلين، وربه رجالا، وربه امرأة، وربه نساء، ونحو ذلك. فنلاحظ أن رب في هذه الاستعمالات قد دخلت على الضمير، والضمائر من المعارف، والضمير معرفة. وأنت قلت إن رب مخصوصة بالدخول على النكرة، فما هو الجواب عن هذه الاستعمالات؟ نقول أجاب النحويون عن ذلك، قالوا إن عندما تقول ربه رجلا، أنت تعلم أن الضمير لابد من متقدم يرجع إليه. فإذا قلت ربه رجلا، فالضمير هنا مفسره هو رجلا، ورجلا هنا نكرة، فكأن الضمير هنا راجع على نكرة، فكأن الضمير راجع إلى نكرة، ولذلك لما رجع إلى النكرة يحكم بأن الضمير هنا في المعنى هو من قبيل النكرات. إذن قولهم ربه رجلا وربه رجلين وربه رجالا ونحو ذلك. وقول الشاعر ربه فتية دعوت إلى ما يورث المجد دائبا فأجابوا، قال النحويون إن يجوز على أن الضمير هنا نكرة وليس معرفة، لأنه عائد على واجب التنكير لأن مفسره نكرة. المفسر هنا عندما تقول ربه رجلا، رجلا هنا مفسر للضمير وهو نكرة، فكأن الضمير يعود على نكرة، فيكون الضمير من قبيل النكرات، فيكون من قبيل النكرات، فتكون رب كأنها داخلة على نكرة. طبعا ابن هشام في أوضح المسالك أشار إلى أن قول العرب ربه رجلا وربه رجلين ونحو ذلك هو من القليل، يفهم من كلام ابن هشام أنه قليل، وعده ابن مالك نادرا. إذن النوع الثاني مما يجر الظاهر أو مما يختص بالظاهر هو ما يجر أو ما يختص بالنكرة وهو ربا. النوع الثالث من أنواع ما يجر الظاهر هو ما يختص بلفظ الجلالة الله، هو ما يختص بلفظ الجلالة الله وهو التاء، ومن ذلك قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم، وتالله لأكيدن أصنامكم. أيضا سمعت التاء داخلة على لفظ رب مضافا إلى الكعبة، وكذلك استعملت داخلة على رب مضافا إلى ياء المتكلم، من ذلك قولهم ترب الكعبة وتربي ونحو ذلك. النحويون قالوا إن هذا الاستعمال هو قليل، هذا الاستعمال قليل، والأكثر أن رب مخصوصة، أن معذرة أن التاء مخصوصة بالدخول على لفظ الجلالة الله، كما في قوله تعالى وتالله لأكيدن أصنامكم. النوع الرابع مما يختص بالظاهر أو مما يجر الظاهر هو ما لا يختص بظاهر بعينه، هو ما لا يختص بظاهر بعينه، وهو ما عدا الحروف المتقدمة، وهو ثلاثة أحرف حتى والكاف والواو، حتى والكاف والواو. مثال ذلك قوله تعالى سلام هي حتى مطلع الفجر، فحتى هنا جرت مطلع، ومن ذلك أيضا قوله تعالى ليس كمثله شيء، فالكاف جرت مثله وهو اسم ظاهر، ومن ذلك والطور والسماء والطارق، هذا مثال لواو القسم. هذا هو النوع الرابع وهو الأخير مما يجر الظاهر، وهو ما لا يختص بظاهر بعينه. ولعلنا نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.